بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال بحثنا في مسألة الأقل والأكثر والتردد والشك بينهما، فيما إذا شك المكلف هل هو مطلوب 5 أيام أو 3 أيام قضاء عن شهر رمضان، إيش قد مطلوب؟ قلنا قد يكون سبب الشك فيما يوجب الصوم وما يقتضي الصوم، وهو الإفطار. الإفطار يوجب الصوم، ما يدري أفطر 3 أيام أو 5 أيام، اللي هاي المسألة السابقة كانت اللي تكلمنا عنها. الآن الشك يكون في جهة المانع، والشك في جهة المانع تارة في مبدئه وأخرى في منتهاه. يعني نصور المسألة هالشكل على مسألة البارحة نفسها، يعلم أنه عليكم السلام ورحمة الله، يعلم أنه سافر في شهر رمضان ورجع يوم 23، لكن سفره متى كان مبدأه؟ مبدأ السفر متى كان؟ كان يوم 18 يوم 20 كان. إذا يوم 20 ثلاثة أيام مطلوب، 20 21 22، 23 رجع، 18 19 بعد مو مطلوب. إذا كان سفرا من يوم 18 5 أيام مطلوب، فمردد بين الأقل والأكثر. فالسبب مبدأ السفر ومبدأ إيجاد المانع للصوم، لأن من موانع الصوم السفر وكذلك المرض. فماذا يفعل هنا؟ شو يسوي؟ ميدري يوم 18 تمرض وسافر إلى يوم 23، يوم 23 يدري النهاية مالته، لكن المشكلة في البداية، وجود المانع متى بدأ؟ أكو مجال للاستصحاب القهقرائي؟ يمكن نرجع لي وراء بالاستصحاب، هذه مجال يعني استصحاب الموضوعي، استصحاب الموضوعي للسفر، فما نقدر نرجعه للمرض، فما نقدر نرجعه إلى يوم 18. يوم 20 ندري، إلى يوم 23 هالفترة نعلمها، لكن المشكلة 18 إلى 20، استصحاب ما جرى. يعني الأصل الموضوعي، الأصل الموضوعي للسفر للمانع ما جرى. فإذا إذا لم يجري الأصل الموضوعي، الأصل الحكمي نشوف شنو، هل الأصل الحكمي الاشتغال عليكم السلام أو البراءة؟ تصورون اشتغال هنا يجري؟ الاشتغال في مورد يعلم بالتكليف، هنا يعلم بالتكليف 3 أيام أكثر فما يعلم، فهو يشك في أصل التكليف في اليومين. فماذا؟ شنو القاعدة؟ عليكم. لا، لا، أصالة عدم السفر ما نقدر هنا، الأصل الموضوعي ما نجري هنا، ذهبنا إلى الأصل الحكمي. احنا نريد السفر، نقدر نثبت السفر بالاستصحاب القرقرائي؟ ما نقدر نثبته. احنا اذا ما ثبتنا السفر، موضوع للمانع ما اوجدنا، هو اساسا عدم المانع، الاساس عدم المانع. احنا نريد نشوف نقدر نثبت المانع، ما قدرنا نثبت المانع، فمن ناحية الاصل الموضوعي ما قدرنا نثبت المانع اللي هو السفر. صحيح هذا، بس من الناحية من ناحية الأصل الحكم شلون؟ شك في أصل التكليف في الزائد عما يعلمه، يعلم ثلاثة أيام يشك في اليومين، الشك في تكليف اليومين، فماذا تجري؟ البراءة. فإذا هذا القسم أيضا تجري فيه البراءة. بعد عندنا بقى قسم واحد عندكم إشكال عليه، هذا لو واضح، لأن احنا إما أصل حكم عندنا وأصل موضوعي. الأصل الموضوعي لإثبات المانع ما قدرنا نثبته، أساسا عمو المانع من الصوم موجود، فردنا نشوف الأصل الحكمي هل يمكن أن نثبت الاشتغال؟ ما قدرنا نثبت الاشتغال. فإذا لا، ما يمكن أن يقال الكلام اللي نفس البارحة ذكرناه، نعلم أنه باشتغال شهر رمضان، نعلم أنه إحنا مطلوبين شهر رمضان، فإذا صمنا الثلاثة أيام نشك أنه أدينا شهر رمضان وما أدينا، نستصحب عدم الأداء. الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية على الأقل من وجوب الاحتياط في اليومين، هذا ما يجري الكلام، هذا في داخل شهر رمضان ما يخالف. كلامنا مو في الأداء، كلامنا في القضاء، والقضاء تكليف آخر، تكليف ما تقدر تستصحب قضية شهر رمضان إلى، مو نفس القضية، قضية القضاء غير قضية الأداء. فالشك إذن في أصل التكليف يكون، وتكون البراءة هي المحكمة للاشتغال. مقعدنا القسم الأخير اللي وهو إذا علم أنه سافر يوم 18، انتبهتوا هاي عكس ذيك المسألة، يعلم أنه المبدأ متى؟ يوم 18 يدري سافر، وشك أنه رجع في 20 أو في 23. شفتوا في النهاية شك ناخذ واضح، شنو تقدرون تسوون؟ الأصل الموضوع شنو تقدرون تسوون؟ جروا تستصحبوا، تقدرون تستصحبوا يا لا؟ كان مسافر ثلاثة أيام، يومين، ثلاثة، كان مسافر نتيجة، يعني أوجد المانع، المانع أوجده، ما ندري متى ارتفع المانع، ارتفع بثلاث أيام أو خمس أيام، يمكن أن نستصحب استصحاب موضوعي للمانع وهو السفر أو المرض. يوم 18-19 كان مسافر، ما ندري يوم 20 رجع يوم ما رجع، ما نقدر نستصحب؟ يقينا كان على سفر، شكينا أنه رجع من السفر يوم ما رجع، يقينا كان على مرض، شكينا أنه بريء من المرض أو ما بريء. فالأصل الموضوعي وهو استصحاب المانع بمعنى استصحاب السفر أو استصحاب المرض محكمون، فماذا عليه؟ شنو راح يصير؟ استصحابنا المرض، ما يخالف. احنا ردنا نشوف داخل شهر رمضان، كلامنا عن داخل شهر رمضان، ردنا نشوف داخل شهر رمضان المانع الذي حصل أمده قصير أو طويل، ثلاث أيام أو خمس أيام، كان متمرض يقينا، من أدري ارتفع المرض في الأمد القليل أو ما ارتفع، نستصحبه. السفر من أدري رجع منا أو ما رجع، نستصحب بقاء السفر وبقاء المرض. فماذا يترتب؟ فضائل أكثر. منو قال؟ شنو موضوع القضاء؟ لا لا، شهر رمضان ما شك، شهر رمضان هو كان يدري شو وقت رجع، بعد شهر رمضان شك. الكلام حول شهر رمضان، المانع اللي كان بشهر رمضان كان طويلا ام قصيرا، مرضه كان قصيرا ام طويلا، سفره كذلك. اصلا موضوعي محكم، لكن نريد نشوف الفائدة مالته. قالوا الفائدة شنو؟ صيام الأكثر. مسألة، القضاء موضوعه السفر، موضوعه المرض أو الفوات، ما تقولون في الآية؟ التفتوا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، شنو جعل الموضوع؟ فعدة. القضاء شنو موضوعه؟ المرض أو السفر. لكن قالوا الأمر المتيقن أن عنوان السفر بما هو هو وعنوان المرض بما هو وغير مراد، جمعا بين الآية وبين الروايات الشارحة للآية، مو مطلق السفر ولا مطلق المرض. فلذا المسافر في ضمن كلامنا السابق أخذناها هذه المسألة حسب الظاهر، لمالي فاتت المسألة. المسافر إذا جهل أن حكمه الإفطار وصام، صوم صحيح أو لا؟ تقدم مسكن صوم صحيح. نشوف عنوان الصائم، عفوا، عنوان المسافر أو عنوان المريض. المريض الذي يظن أن لا يضره المرض، بهذا الظن صام، صوم صحيح أو لا؟ نعم صوم صحيح إذا ظن عدم المرض. إذن مو مطلق السفر ولا مطلق المرض، السفر الذي فوت فيه الصوم، المرض اللي فوت الصوم. فعنوان الفوات هو المهم في الواقع، لا المرض بنفسه ولا السفر بنفسه. قالوا من ناحية الجمع بين الآية والروايات هذا الذي فهمناه. إذا نحن والآية وتركنا الروايات يكفينا، إذا أثبتنا بالاستصحاب موضوع السفر أو المرض وجود المانع اللي بهذين العنوانين يكفي، إلا أن الجامع بين الآية والروايات تقول العنوان هو الفوات، فلازم شنو نبحث؟ نبحث عن الفوات. زين، إذا سافر، إذا استصحبنا السفر أو استصحبنا المرض، ما نستطيع نستصحب الفوات؟ نستصحب، يمكن استصحاب الفوات وإثبات الفوات أو لا؟ الفوات من اللوازم العقلية، من اللوازم، أو معنى السفر فوات، معنى المرض فوات، معناهما فوات أو لازمهما الفوات؟ إذا صار لازمهم الفوات، الأصل شنو راح يصير؟ راح يصير أصل مثمر لا يمكن الاستفادة منه. سن خرجنا بنتيجة، وإن كان بدوا يمكن استصحاب الأصل الموضوعي للسفر وللمرض، إلا أن هذا الاستصحاب بنفسه لا يجدي للقضاء، وإنما الذي ينفع للقضاء عنوان الفوات، وعنوان الفوات لازم لهما. هو غيرهم إذا صار لازم صار أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة ما يقبل. فعليه هذا الاستصحاب ما نفعنا، الأصل الموضوعي ما استفدنا من في مسألتنا. هنا كانت المسألة أقوى من تلك المسألة من ناحية الأصل الموضوعي، إلا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي، ما كان يترتب على نفس المستصحاب. مولانا شو حل القضية بعلم المكلف وعلم المكلف؟ فإذا كان المكلف عالما عالما بأنه عند السفر يستلزم الإنكار فبدري هذا الاستصحاب لا بأس، وإذا كان لا غير عالم مثلا ما يعرف جاهل كذا مثل ما تفضلت بأنه باعتبار لازمه الفوات، الفوات لازمه من نفس السفر، حتى لو علم نفس السفر ما يثبت الفوات، لازمه الفوات. يعني الحكم الشرعي لا يترتب على المسافر بما هو ولا على المريض بما هو، المسافر الذي فاته فالفوات غيرهما لازم لهما، فرح يصير من اللوازم، رح يصير أصل مثبت هذا. لو ثبتت هذه الملازمة، ثبتت واقعا بأن هذا الشخص المقابل تثبت هذه الملازمة، يعلم أنه عند السفر يجب الإفطار، فجسم الأصل المثبت يجري. ثم قال مو حجة حتى لو يعلم بالملازمة هو مو حجة. هي الملازمة الإنسان برفع الغفلة يلتفت إليها، مو مشكلة رفع الغفلة، برفع الغفلة ما يكفي، رفع الغفلة يلتفت إلى الملازمة، لكن الملازمة عليكم السلام الملازمة لا تكفي لإثبات الموضوع. احنا نريد نجري الحكم على نفس الموضوع لا على لازمه. زين، إذا سافر وجهلا في سفره صام، صحيح لو مو صحيح؟ فإذا رد نجعله من مصادقه لازم يكون مطلقا من مصادقه، لازم يكون عليه القضاء. لا سفر ما عندنا بعد، إذا مو من إذا مصداق، شوفوا إذا مصداق هو مصداق مطلقة مو مصداق بشار. لا شوفوا التقسيم تارة يدخل وتارة يخرج يدل على أنه مو مصداق، لأنه لو كان مصداق هو مصداق دائما، إذا مو مصداق مو مصداق دائما، فدخوله تارة وخروجه أخرى، دخوله بشرط وخروجه أخرى، فيتبين أنه من المصادق. إذن المصداق لا يتخلى، فإذا يكون لازمه مو مصداق، صار من اللوازم. إذن مع الشروط يصير من اللوازم مو من المصادق. زيدون مصداق للإمكان، لا يمكن أن تقيد بقيد، ما يمكن تارة يدخل في الإنسان وأخرى يخرج من الإنسان، إذا مصداق هو مصداق خلص فلا يمكن إخراجه. زين، فعليه إذا لم يجري الأصل الموضوعي فبقى عندنا شنو؟ أصل الحكم. الأصل الحكم نفس الكلام، هل هو الاشتغال أو البراءة؟ شنو إحنا الأقل نعلم بأننا كلفنا به، الزائد مشكوك في أصل التكليف به شيء، فتجري البراءة. فعليه البراءة جرت، لكن وإن كانت النتيجة في هذه التقاسيم واحدة، إلا أن الوصول إلى النتيجة، الطريق إلى هذه النتيجة كان يختلف، تارة بإيجاد المقتضي الإفطار وأخرى بإيجاد المانع، فتجري البراءة بالنتيجة في هذه الأمور. فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في موضوعنا في الصيام غير الارتباطيين تجري البراءة عن الأكثر. نعم لا نمانع ونوافق من قال بالاحتياط، إلا أننا نقول بالاحتياط حسن استحبابا لكن لا دلالة على وجوبه ولزومه. هذا غاية الكلام في مسألة الأقل والأكثر إذا شك فيهما. بقيت هناك مجموعة من المسائل تأتينا بالتعاقب وبالتدريج إن شاء الله. نأخذ بعض المسائل الأخرى اللي بعد هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.